أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلواته وسلامه عليه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يا أيها الإخوة الأحبة، قبل أن نبدأ في حديثنا يعني سنعلق على مسائل بسيطة جدا. المسألة الأولى بالنسبة يعني كملحوظة فقهية لأنها تحدث كثيرا، أن الإنسان لو دخل مسبوقا في الصلاة، المسبوق هو الذي سبقه الإمام بركعة أو بركعتين أو بثلاث، يعني سبق في الصلاة. وإذا دخل المأموم مسبوقا يعني لم يدرك الإمام من الركعة، فإنه إذا انتهى الإمام فله حكم المنفرد، فله حكم المنفرد. ومعنى أن له حكم المنفرد أنه إن كان يصلي صلاة جهرية فإنه يجهد فيها، إن كان يصلي صلاة جهرية فإنه يجعل فيها في الركعة الأولى والثانية في الصلاة. طبعا إن كان بجواره أناس فيجعل بصوت خفيت، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجعل بعضكم على بعض بالقضاء، لا يجعل بعضكم على بعض بالقضاء. فالإنسان إذا كان بجواره ناس، طبعا لو كل إنسان على صوته أكثر من حد المطلوب هيشوش الناس على بعضهم الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكنه يجهر يعني لا يصلي سجرا إن كانت الصلاة جهرية أو الركعة الأولى والثانية جهرية كما هو معلوم في الصبح والمغرب والعشاء. وطبعا الجهر بالصلاة بعض الناس تظن أنه خاص بالإمام أو بالصلاة في جميعها، لا، هو خطأ، هو عام لكل من سواء للإمام أو للمنفرد، سواء للإمام أو للمنفرد، وكذلك للرجال والنساء، إن عامة نسائنا تصلي سجرا كأنها استثناء، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. فالأصل أن الصلاة صلى جهرا سواء صلى رجل امرأة منفردا أو ما أو إماما. المأموم فقط هو الذي لا يجهر خلف الإمام كما هو معلوم بالأدلة. هي ملحوظة. بالنسبة بقى للمرة الماضية، احنا طبعا لما تكلمنا عن توحيد الشعائر والنسك لم نطل فيه كثيرا، لأننا أمامنا موضوعات كثيرة سنتناولها، ونظن أن هذه الموضوعات أيضا عولجت عند كثير من إخواننا، فنحن فقط نذكر الإجمال العام وبعض الأمثلة. لكن إن كان هناك أحد عنده سؤال أو شبهة أو كذا يذكرها ونجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن بقت معنا شبهتان في المسألة لكثرة ترددهما على كثير من الألسنة أو في كتب بعض أهل العلم. الشبهة الأولى هي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده بالمدينة. وطبعا دي من أعظم الشبهات التي استدل بها عباد القبور نحو ذلك والصوفية، فأن يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده، فلو كانت الصلاة في مسجد القبور باطلة لما كان صح هذا الأمر ولما أقره أئمة الإسلام والعلماء وغير ذلك. ولكن نقول تعجيجا على هذه المسألة في العجالة التي والله تعالى أعلم. النقطة الأولى أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات لم يدفن في المسجد، فإنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وكذلك أبو بكر الصديق دفن في حجرة عائشة. وكانت عائشة رضي الله عنها قد أخذت قرارا بأنها إذا توفيت كانت قد أوصت بأن تدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زوجها وبجوار أبيها أبي بكر رضي الله عنه. ولكن لما طعن عمر رضي الله عنه كما هو معلوم من أبي اللؤلؤ المجوسي، استأذن عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، فأذنت له وقالت: كنت قد أعددته لنفسي، ولكنها أذنت لعمر رضي الله عنه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يدفن في المسجد. ولكن كما نعلم من الأحاديث بالضرورة ومن السيرة النبوية أن حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، كانت ملاصقة للمسجد. ظل الأمر هكذا حتى عصر ولاية الدولة الأموية، وبعد يعني وفي عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهو يعتبر الشخصية الثالثة أو الرابعة التي ولدت حكم المسلمين في الدولة الأموية بعد معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد ابن عبد الملك بن مروان. فالوليد هو الذي أحدث توسعة كبيرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه التوسعة ضم حجرة عائشة أو حجرات زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل حدود المسجد. وبالتالي عندما أدخل حجرة عائشة داخل المسجد أصبحت بعد التوسعة المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجود داخل داخل المسجد بالضبط. ومع ذلك يعني أقاموا ثلاثة حوائط يعني على يد مثلث في زمانه، بحيث يكون مكان الدفن للقبور الثلاثة ليس في يعني هناك حائل بينه وبين المصلي. ومع ذلك نقرأ أن بعض التابعين وتابع التابعين المعاصرين أنكروا على الوليد بن عبد الملك هذا الفعل في زمنه، ولكن يعني بعد ذلك لم يجرؤ أحد على أن يعيد الفصل بين الحجرة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد مرة أخرى. وإن كان من مثال آخر، فحدث نحن نعلم من حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة قال: والله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يعني داخلين في الإسلام قريب لهم أهل مكة، لهدمت الكعبة وبنيتها على الأساس الذي بنى عليه إبراهيم عليه السلام. لأن الكعبة كانت لما تهدمت في الجاهلية قبل الإسلام والمشركون أعادوا بناءها بنوها ناقصة بعض الشيء، أقل من الأساس الذي بنى عليه إبراهيم عليه السلام. فهذا الحديث عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لولا خوفه من أن تتزلزل قلوب الحدثاء عهد بالجاهلية أو الذين دخلوا في الإسلام قريبا وهم مسلمة الفتح، لولا ذلك لهدم الكعبة وأعاد توسعة الكعبة مرة ثانية. وقال لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدم الكعبة وبنيتها على الأساس الذي بنى عليه إبراهيم عليه السلام وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو عين نفسه إماما للمسلمين بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان وولي مكة والمدينة ونحو ذلك فترة من الزمان إلى أن تغلب عليه عبد الملك بن مروان، هدم أعاد هدم الجزء الذي كان ناقصا من الكعبة وأعاد إدخال يعني أكمل بقية الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. فلما تغلب عليه عبد الملك بن مروان عاد مرة ثانية وهدم ما فعله عبد الملك ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعادها كما كانت عليه مرة ثانية. فلما كان في عهد هارون الرشيد استفتى الإمام مالك رضي الله عنه إمام أهل المدينة وقال له: ما رأيك في أن أعيد بناءها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما فعل عبد الله بن الزبير في ولايته؟ فقال له الإمام مالك: دعها يا أمير المؤمنين ولا تجعلها لعوبة للخلفاء. مش كل ما يجي بقى واحد ده يقول لك أنا ههدها وده يجي يقول لا ده أنا على الجرح تاني، قال له سيبها بقى على الوضع ده حتى لا تتحول إلى لعوبة للملوك مرة ثانية. فده كده دي نقطة. النقطة الثانية إن عدد من الناس يقولون إن هناك حديث مشهور جدا رواه الترمذي وغيره، حتى هو الشيء أحد عايز يتفضل. خليني أمر. هذا الحديث أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقال: ادعو الله أن يرد علي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دعاء وفي هذا الدعاء أن يكون اللهم إني أسألك بحق نبيك صلى الله عليه وسلم أن ترد علي بصري. هذا جزء من الدعاء. فهذه الرواية اللي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى بأن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد الله عليه وسلم استشكلت عند كثير من العلماء. البعض أخذها على ظاهرها وقال يجوز لنا أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وهذا كما صنع الشوكاني رحمه الله في كتاب تحفة الأذكار. وطبعا الصوفية بيعتمدوا على هذا الحديث اعتماد كبير جدا ويقول لك ده دليل قوي على إيه؟ على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين وكذا وكذا وكذا. ولكن نقول أكثر من منطق. وهذا الكلام بسطه ابن تيمية رحمه الله في الجزء الأول من مجموع الفتاوى الذي هو مطبوع بعنوان قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. استفاض فيه استفاضة طويلة جدا جدا جدا جدا. هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفوه وقالوا اسنادوه ضعف. البعض قال إن له طرقا منها ما هو حسن أو منها ما هو صحيح. ولكن الحديث مقبول في النهاية. ولكن نقول إن الحديث كما قال ابن تيمية رحمه الله هو من باب التوسل المشروع. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا. لاحظ هنا ملحوظة مهمة جدا جدا جدا أن الدعاء لمن؟ لله عز وجل. ودي أهم نقطة. الدعاء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدعاء لله عز وجل. وهذه أهم نقطة. ولكن يبقى السؤال بقى، هل يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ ولكن في النهاية اتفقنا على أن الدعاء لا يوجه، يعني لو يستفاد من الحديث أنه يجوز دعاء غير الله أو يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في النهاية الرجل كان يدعو الله عز وجل ولكن بالتوسل باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله يقول ومعنى التوسل هنا هو أن الرجل سيدعو وسيؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التوسل في هذا الايه؟ في هذا الحديث. وهذا نوع من الوسيلة المشروعة، هو أن يدعو الرجل ويؤمن عليه أحد الصالحين، أو العكس يدعو له الرجل الصالح أو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن صاحب الدعوة خلفه. قال ويشبه هذا ويفسر هذا المعنى حديث العباس الذي قال البخاري عندما حدث قحط أو جد وأرادوا أن يستسقوا، فعمر رضي الله عنه قال، لاحظ بقى لفظ حديث البخاري بقى، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر رضي الله عنه، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة بسنوات عديدة. فقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فنحن نتوسل بعم نبيه. تقدم يا عباس فادعو لنا، تقدم يا عباس فادعو لنا. والحديث قال البخاري. إذن فمعنى التوسل هنا كما فعل عمر رضي الله عنه أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء لو طلب نزول المطر وهم يؤمنون خلفه. ولذا عندما أرادوا أن يتوسلوا لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بقى أو باسمه أو بحقه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا جائزا لكان من باب أولى أن يفعله عمر والصحابة، لأن عمر أحد الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو رضي الله عنه موجود وموجود معه كبار الصحابة في المدينة، ومع ذلك لم يحدث أنه دعوا الله عز وجل وتوسلوا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فسر معنى التوسل هنا أن يدعو لهم العباس وأن يؤمنوا خلف العباس. فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أنه كان يدعو وهم يؤمنون خلفه. هذا معنى التوسل. وها نحن نتوسل بعم نبيك، تقدم يا عباس فدعو لنا. فتقدم العباس فدعا له. فكان هذا هو معنى التوسل الإيه؟ المشهور. وفي النهاية نقول ونركز مرة ثانية إلى أنه لا يستفيد من الحديث بأي حال وعلى أي وضع كان وعلى أي معنى من معنى الاستنباط أن يكون الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدعاء لله عز وجل. والخلاف في إيه؟ في هل يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بصورة مطلقة كما ظنه البعض، ولا ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وأكد ابن تيمية رحمه الله المعنى فقال من المعلوم أن الكثير من الصحابة قد عمي بصره. لاحظ هذه المحفوظة، ابن عباس عمي بصره قبل أن يموت بعدة سنوات، ابن عمر كذلك، وكعب بن مالك. فهناك الكثير من الصحابة كف بصرهم أو عمي بصرهم قبل أن يموتوا، ومع ذلك فإنه إيه لم يحدث أن أحدا منهم استخدم نفس الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى. وذلك الرجع لأنه كان الرجل الأعمى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه، هذا معنى التأسف. ولو كانت سنة مطلقة لاستخدمها إيه غير ذلك من الصحابة الذين كف بصرهم، إذا كانت الصيغة مطلقة لكل من عمي إيه بصره أو لكل من أراد إجابة الدعاء بصورة مباشرة. فمن ضمن معاني التوسل المشروعة أن يدعو رجل صالح وتؤمن خلفه، أو أن تدعو وهو يؤمن إيه خلفك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يؤمن على دعاء الرجل. إذن فالحديث مقصوده أنه إيه التوسل هنا بمعنى تأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء الإيه على دعاء الرجل. ولذا احنا طبعا لذا ما ذكرنا من إيه من فعل عمر أنه قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبي، أي هو يدعو لنا ونحن نؤمن خلفه، وها نحن نتوسل بعمي نبيك، تقدم يا عباس فادعو لنا. فدعا لنا العباس في صلاة الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء وصل. ولكن في النهاية لم يكن هناك توجيه دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. والخلاف بقى في معنى الايه التوسل، وهذا هو المعنى الصحيح كما ذكرنا وكما ذكره شيخنا ابن تيمية رحمه الله كما رأينا والله تعالى. دي بس ايه ملحوظتين عشان بيتكرروا كثير ايه على كثير من الأسئلة. بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى اليوم نحاول أن نجمل كده مع بعضنا قضية هامة، وطبعا هي من أهم قضايا العصر ومن القضايا التي يجب على كل مسلم أن يعلمها وأن نجتهد في نشرها، وهي قضية إفراد الله عز وجل بالحكم، إفراد الله عز وجل بالتشريع، إفراد الله عز وجل بالتحليل والتحريم. هذه المسألة لا شك أنها قضية من أعظم قضايا العصر، سواء كما سنرى وكما نعلم جميعا من أدلة الكتاب والسنة أن هذه القضية يقع فيها الشرك مع الله عز وجل في منازعته في التحليل والتحريم والتشريع من دونه سبحانه وتعالى، ومنازعته في حكمه وفي خصيصة من خصائصه سبحانه وتعالى، سواء لأن هذا اللون من الشرك أصبح مفروضا على بلاد المسلمين بصورة عظيمة. فهذه الحكومات العلمانية الكافرة أصبحت تربط حياة الناس بهذا القضاء أو بما سنوه للناس من تشريعات من خلال المحاكم والقضاء والقوانين ونحو ذلك، فربطت حياة الناس بذلك. فأصبح الناس لأنهم في دول محكومة بأحكام غير إسلامية كل منهم إذا أراد أن يتقاضى حقا أو يدفع مظلمة أو يحصل على شيء أو كذا أو كذا أصبح ملزما بأن يذهب لهذا القضاء، وإلا تعسر عليه كثير من أمور حياته. وزاد الأمر تغلغلا في بلاد المسلمين أن الكثير من الناس أصبحوا يدخلون إلى كليات الحقوق ونحوها، وبالتالي يخرجون للعمل في سلك القضاء بصورة أو بأخرى، ومنهم من يصبح قاضيا ينفذ أحكاما مخالفة لشرع الله، ومنهم من يصبح مستشارا، ومنهم من يصبح كذا، ومنهم من يصبح كذا. وزاد الطين بلة هو أن ما يسمى بالبرلمان أو المجلس التشريعي أو نحو ذلك الذين هم نواب الشعب، وظيفتهم في الدولة هي وظيفة التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، فهم يسمونه بالسلطة التشريعية التي لها أن تسن القوانين وأن تضع الناس ما يلزمهم. حتى أنني كنت منذ عدة أيام قريبة أشاهد أو شاهدت يعني صدفة، كلمة صدفة على فكرة ليست حراما، كلمة صدفة ليست منافية لقدر الله. ففي الحديث أن الصحابة قالوا صادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفاء، ومعنى الصدفة هنا أي المقابلة أو حدوث الشيء دون موعد مسبق، وليس معناها نفي لقدر الله، لأن بعض الناس يظنون أن كلمة صدفة أو مصادفة نفي لقدر الله. لا، ليس هذا المقصود، فكل شيء بقدر الله، ولكن المقصود يعني دون سابق اتفاق. يعني فحدث صدفة، أي دون سابق اتفاق، أنني رأيت رجلا يتكلم عن مسألة انتقال السلطة للمجلس العسكري ونحو ذلك، فقال معلوم أن الدستور 71 أدى من يقوم بمهام رئيس الجمهورية مهام الله سبحانه وتعالى على الأرض، فيصبح له وظيفة الله على ظهر الأرض، هكذا بالنص والعياذ بالله، ليس بالمعنى وليس بال هكذا والعياذ بالله. حتى أنني يعني كنت أمسك شيئا في أيدي وضفته على التلفاز، فهم والعياذ بالله يعتبرون هذه المجالس هي التي من حقها أن تشجع، أو ليس فقط من حقها، هي على الحقيقة تشجع وتضع القوانين وتجزم الناس بما تصنه وتشجع له. وطبعا دي متعلقة بقى بفكرة الديمقراطية، ودي هنعلق عليها، وأظن أن الكثير منكم لهم خلفية طيبة في هذه المسألة، ولكن لا بأس أن نتناولها على صورة الوجه. فالمقصود أن هذه القضية تغلغلت في حياة المسلمين وفي حياة الناس، وأصبحت يعني لها ارتباط وثيق جدا بحياة الناس في صور كثيرة جدا جدا جدا جدا، وبالتالي غابت كثير من أحكامها عن الناس. والقضية كما سمعنا ليست متعلقة بشخص الحاكم بعينه أو بفلان بعينه، ولكن متعلقة بقضية التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية قبل أن ندخل فيها، نقول احنا عايزين نضع مع بعضنا قاعدة بسيطة جدا ومهمة جدا، وهي قاعدة ايه؟ اننا نريد ان يكون الضابط في الاحكام هو ميزان الشرع والمقياس الذي يقيس به الشرع. يعني بكل بساطة، كثير من الناس في بلادنا احيانا يسمون الظالم كافر، احيانا يسمونه الظالم كافرا. لو قالنا شخصا ظلم الناس او اخذ اموال الناس يقول لك ده راجل كافر، وقد لا يكون قد كفر، ولكنهم ايه يستخدمون كلمة الظلم بمعنى الكفر. واحيانا يكون الشخص قد كفر على الحقيقة، ولكنهم يتهيبون من كلمة الكفر حتى لو ثبت عندهم ان الادلة الشرعية تفيد بكفر هذا الشخص. وهذا الرجع الى عدم وزن الاشياء بميزان الشرع الدقيق، ودي نقطة مهمة جدا يجب ان يضعها المسلم في حياته في كل اموره حتى يعيد وزن الامور بميزانها الصحيح، بحيث لا تكون القضية قضية مبالغات او قضية اجتهادية او قضية نسبية من شخص لاخر او اختلاف وجهات نظر او غير ذلك، وهذا كله يهدم دين الله سبحانه وتعالى ويميع اي حكم شرعي على الاطلاق. وان كان مثال بسيط، نحن دائما نقول ان تقديرات الناس تختلف، والله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه قائلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ممكن بمقياس البشر في وجهة نظر الناس في تقدير الناس ان المسألة الفلانية حرام فقط، ولكن بالأدلة الشرعية قد تكون هذه المسألة كفر. وكان من مثال بسيط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهدو بها في النار 70 خريفا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، يظل الله يسخط عليه إلى أن يلقى الله يوم القيامة بكلمة واحدة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي في النار 70 خريفا. وفي رواية أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني مسافة كبيرة جدا جدا جدا، أبعد مما بين المشرق والمغرب على ظهر الأرض. هذا الوعيد كله يأتي في صوت إيه؟ نقطة قد يعتبرها الإنسان هينة، يقول يعني إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ما معنى لا يلقي لها بالا؟ أن يقولها وهو غير مهتم بها، أن يقولها وهو غير مهتم بها، ليس معناها أنها زلت لسان أو خطأ، مع أن الخطأ مرفوع والأدلة على ذلك كثيرة. ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وفي عن أمتي الخطأ عن نسيانا وما استقيموا عليه. ولذلك نجد إنه إيه في الرواية الثانية، الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت، يعني في تقديره هو أنه يظن أنها لا تبلغ هذا المبلغ الإيه العظيم عند الله. يعني ممكن يقول لك يا عم هي ماشي حرام، ماشي معصية، كلمة مكروهة، كلمة سيئة، كلمة قبيحة، ولكن ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت، هو لا يظن أنها بهذا المقدار العظيم إيه عند الله. إذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا أي يقولها وهو غير مهتم بها، مش معناه أنه هو قالها خطأ، أنه لو خطأ يرفع عنه، لا هو قالها عمدا ولكنه لم يعطها مقدارا عظيما كما فسرتها الرواية الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت، لا يظن أنها بهذا المبلغ العظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا إلى أنه لابد أن نزن الأمور بميزان الشر، الميزان الذي وزن به الشر والمقياس الذي يضعه الشر كحد ضابط هو الذي يجب أن نقف عنده، ولا تكون مسألة بقى في كل حاجة عنده ليه اختلاف وجهة نظر، وهو في وجهة نظر ده مش كفر، هو يعني رأي الشخص ده ليس بكفر، هذا كله رأي الشخص أنه ليس بحرام، وهذا كده لم نصل إلى نتيجة. احنا نريد أن نحكم بحكم الشر، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد هذه المقدمة البسيطة التي يجب أن نجعلها قاعدة نعتمد عليها في كل أمورنا الشرعية وبالميزان الشرعي الصحيح والدقيق، ندخل بعد قضية إيه شرك التشريع وشرك التحليل والتحريف من دون الله سبحانه وتعالى. سبق أن ذكرنا إن الجاهلية الأولى كانت لها ثلاث صور رئيسية تقع فيها بالشرك مع الله عز وجل. الصورة الأولى ذكرناها اللي هي شرك الشعائر والنسك، وهي عبادة الأصنام على سبيل الواسطة بينهم وبين الله عز وجل. وبالتالي كما سبق الذكر أن عبادة أي شيء من دون الله عز وجل، أي شيء عظيما كان أو حقيرا، فإنه شرك بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول عن نفسه أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء. الله عز وجل الحق الذي أوجب على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي شيء. ولذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من الشرك الخفي، وهو المقولة اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. حتى لو كان في شيء خفي فالشرع أمرنا أن نستعيذ بالله منه وأن نستغفر الله. هذه منتهى. والنوع الثاني هو أن العرب كانوا يشركون بالله عز وجل في التحليل والتحريم، ويجعلون مجد التشريع أو مجد الأحكام أو مجد التحليل والتحريم إلى الكهان أو إلى بعض العظماء عندهم أو إلى بعض العظماء عندهم. فمثلا نجد إن هم كانوا الله عز وجل قد تعبدهم بعدم القتال في الأشهر الحرم. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأشهر الحرم التي منها ثلاث أشهر متوالية هو شهر واحد منفرد اللي هو شهر رجب، فالعرب كانوا لا نظر لأن هذا كان في دين إبراهيم عليه السلام الذي توارثوه والذي كان عليه إسماعيل عليه السلام، فظلوا فترة كبيرة من الزمان يحرمون القتال في الأشهر الحرم إلى أن تغلبت عليهم الشرطي ورأوا أن من المصلحة أنه قد يحتاجون إلى قتال بعض القبائل أو نحو ذلك لأجل خصومة أو عداوة أو كذا أو كذا في هذه الأشهر الحرم أو من باب الخداع أو نحو ذلك، فيريدون أن يتحايلوا على الأمر فيأتون برجل عظيم مهاب كانوا يسمونه بالقلمص زي نواب البرلمان كده. فهذا الرجل يأتي في موسم الحج يركب ناقة ويمر وسط الناس ويقول أنا الذي لا أجاب ولا أعاب، أنا ما حدش يرد علي، أنا الذي لا أجاب ولا أعاب، لا حد يعيب قولي ولا حد يرد علي، كلامي مسلم يعني. قد أحللت لكم شهر كذا، شهر الرجب، شهر المحرم، شهر الأشهر الحرم، وحرمت عليكم شهر كذا، يجعل بدل منه إيه؟ شهر آخر من الأشهر العادية. زي مثلا يعني نيجي نقول إن إيه، إن ربنا فرض الصيام في رمضان، ويجي يقول لك رمضان السنة دي الجو حر جدا، فإحنا هنستبدل منه مثلا إيه؟ شهر مثلا محرم أو كذا، ويبقى إيه ده بدل ده شهر ما كان شهر وخلاص. من صوم ده بدل ده. فهو إيه؟ يحل لهم القتال في الأشهر الحرم، ويحرم بدلا منه شهرا آخر. فكان هذا التأكيل أو هذا التلاعب هو النسيء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء لغة معناه التأجيل، والمعنى تأجيل الأشهر الحرم عن موعدها، والمعنى تأجيل الأشهر الحرم عن موعدها. فقال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. زيادة في الكفر يعني هم كفار وازدادوا كفرا بذلك، وازدادوا كفرا بذلك. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما بحسب أهوائهم، إن كانت المصلحة تقتضي أن إيه يحلوه والقتل في الأشهر الحرم يفعلون ذلك، وإن كانت المصلحة في وجهة نظرهم تقتضي أن يجعلوه كما هو جعلوه كما هو حرما، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليطيعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فالعلة هنا هي استحلال ما حرم الله عز وجل، هذا هو الكفر الأكبر. إذا استحلال ما حرم الله أو العكس تحريم ما أحل الله عز وجل هو الكفر الأكبر الذي قال الله عز وجل عنه في هذه الآيات إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليطيعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فكانت هذه الصورة من صور الشرك الذي يقع فيه المشركون، وكذلك كانوا يتحكمون إلى الكهان، كانوا يتحكمون إلى الكهان، وهؤلاء أيضا من الطواغيت كما سماه بعون الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو الصورة الثانية، أو كانت هذه هي الصورة الثانية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي منازعته عز وجل في التحليل والتحريم بغير ما شرع سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من خصائص الله عز وجل أنه هو الحكم، وأن الحكمة خصيصة خاصة به. نخبرنا بقى من هذه الجزئية ببساطة، من أسماء الله عز وجل الحكم. في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لرجلا، الرجل ده اللي هو بعد كده هيسمى إيه؟ أبو شريح بعد ذلك، بعد هذه الواقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ أنت اسمك إيه؟ فقال أنا أبو الحكم. خلي بال حضرتك، قال أنا أبو الحكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وله الحكم. خلي بال حضرتك كويس، إن الله هو الحكم وله الحكم، معنى ذلك أن الحكم من أسماء الله عز وجل، إن الله هو الحكم، فلا يجوز أن ينازع في هذا الاسم أو في هذه الصفة، وله الحكم. يبقى الحكم خاص بالله سبحانه وتعالى. لكل العلماء أن تقديم الخبر على المبتدأ، خبر اللي هو شبه الجملة اللي هو له، لم حرف جر والهاء ضمير في محل جر، عارفين الضمائر كلها مبنية. المهم هذه شبه الجملة، تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر، يفيد الايه؟ القصر والتخصيص. فقوله صلى الله عليه وسلم وله الحكم، يبقى الحكم خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. اذا لا يجوز ان ينازع الله عز وجل في اسم الحكم، ولا في صفة الحكم، ولا في صفة الايه؟ الحكم. اذا فمن نازع الله عز وجل في هذا الاسم او في هذه الخصيصة فجعل مرد الاحكام اليه، فقد نصر نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الله عز وجل بيّن أن من أنواع الشرك الشرك بالله عز وجل بحكم، فقال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء في أي شيء؟ ليس في العبادة لكن في التشريع بقى. أم لهم شركاء في أي شيء؟ أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به. فمن شرع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله فهو شريك يشرك بسببه مع الله عز وجل ويشرك به مع الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: إن الشرك بالله عز وجل في الحكم شرك أكبر، كما أن الشرك بالله عز وجل في العبادة شرك أكبر. يبين هذا أن الله عز وجل عندما ذكر شرك العبادة قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده شرك العبادة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي شأن الحكم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. هنا في ملحوظة مهمة جدا، إن ممكن واحد يجي يقول إن الآية قد تكون تتحدث عن الشرك بالله عز وجل، أن يعني قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن نفسه، إخبارا عن نفسه: ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه لا يشرك في الأحكام القضائية المتعلقة بالقضاء والقدر أو بفعله في الكون أو بفعله في الإيه؟ في الكون. ممكن واحد يجي يقول لك لا، ما بتتكلمش عن الشرك في الأحكام اللي التشريعية المتعلقة بالتشريع، بتتكلم عن الأحكام القضائية أو عن قضاء الله وقدره أو عن فعل الله في الكون. يقول لك بمعنى الآية: ولا يشرك في حكمه أحدا، بمعنى إيه؟ إنه ما يشركش في خلقه أو في فعله في الكون أحدا. نقول له لا، ليس هذا المعنية فقط، وإنما هي أيضا تتعلق بالشرك في الأحكام التشريعية. لماذا؟ لأن هذه الآية نحن نقرأها في قراءة حفص بصيغة الخبر: ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا خبر عن الله، هذا خبر عن الله عز وجل. وأتت في قراءة ابن عامر، وقراءة ابن عامر من القراءات السبع المتواترة، هي قراءة متواترة ليست قراءة أحد أيضا، بصيغة النهي، يعني تقرأ كذا: ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. إذا لما تيجي بقى بصيغة النهي، مش بصيغة الخبر عن الله، لا، بصيغة النهي، بقى هنا في خطاب تكليفي، في خطاب تكليفي: ولا تشرك. وطبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه أمته بالإجماع، أي خطاب الأصل أن الأمة تدخل إيه؟ تدخل فيه. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك فالأمة مخاطبة إيه؟ لذلك أيضا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يشارك الله عز وجل في القضاء والقدر أو في خلق الله أو في فعل الله، وإنما هنا يستطيع أن فقط أن يفعل إيه؟ أن ينزعه في التشريع والأحكام، لأن البشر لا يستطيع أن يتجاوز أكثر من إيه؟ من ذلك. فدل ذلك على أن الإشراك هنا هو نهي عن الإشراك في الأحكام التشريعية، نهي عن الإشراك في الأحكام إيه؟ التشريعية. فهمنا؟ وصل كده؟ وصلت؟ يبقى بنقول إن إن إن الآية هنا التي نقرأها بقراءة حفص: ولا يشرك في حكمه أحد، لصيغة خبر، ولكن جاية في قراءة ابن عامر بصيغة النهي: ولا تشرك في حكمه أحد. هي صيغة النهي تفيد تكليف البشر، يبقى نهي الله سبحانه وتعالى للبشر عن أن يشركوا بالله في أحكامه وتشريعاته شيئا، ولا تشرك في حكمه أحد. فدل ذلك على أن الشرك في الحكم كفر أكبر أو شرك أكبر، كما أن الشرك في العبادة شرك إيه؟ أكبر. وصل؟ دل ذلك على أن الشرك في الحكم والتشريع والتحليل والتحريم شرك أكبر، كما أن الشرك في العبادة شرك إيه؟ شرك أكبر. كذلك نحن نعلم من الحديث الذي رواه الترمذي المشهور عندما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب دي واحدة بتجازي في رواية أخرى عن صليب أم الفضة مش هتعنينا كتير. المهم إنه كان يلبس صليبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. سمى الصليب إيه؟ وثنا. قال عدي: سمعته يقرأ قول الله عز وجل، أي عن النصارى واليهود، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهو تعجب بأن هو فهم أن العبادة دي بمعنى الشعائر والنسك فقط، اللي هي الركوع والسجود والطواف ونحو ذلك، اللي هي العبادات والنسك زي الصلاة ونحو ذلك. فهم ما كانوش بيصلوا لهم، ما كانوش بيسجدوا لهم، عشان كده تعجب واستنكر وقال: يا رسول الله، أما إنهم لم يكونوا يعبدون. قال لهم ما كانوش بيعبدوهم، بمعنى أنه فهم أنهم ما كانوش يصلوا لهم ولا يسجدوا لهم ونحو ذلك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بمعنى اتخاذهم أربابا من دون الله، أي شركاء منازعين لله سبحانه وتعالى. فقال له: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وحرموا عليهم ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وحرموا عليهم ما ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وأحلوا لهم ما حرم الله وأحلوا لهم ما حرم الله. يعني اللي ربنا حلله هم إيه؟ حرموه، واللي ربنا حرمه هم أحلوه. فاتبعوهم، لاحظ اتبعوهم دي، أي اتبعوهم في التحليل والتحريم بغير ما شرع الله. قال: بلى، أيوة، اللي ربنا حرمه هم حللوه، ربنا حلله هم حرموه واتبعوه. قال: فتلك عبادتهم إياه، فتلك عبادتهم إياه. يبقى هنا من معاني العبادة، من معاني العبادة الاتباع في التحليل والتحريم بغير ما شرع الله. من معاني العبادة الاتباع في التحليل والتحريم بغير ايه؟ ما شاء الله. ولذا ده يفهمك معنى قال ابن القيم رحمه الله عن الطاغوت، عندما قال: والطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده، اي حد العبودية لله الى ان يكون عبدا بغير الله. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، من معبود او متبوع او مطاع، لان الطاعة هنا بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى في أن يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هو من العبادة له، هو من الإيه؟ العبادة. وده معنى خفي على الكثيرين، كما خفي قديما على علي بن حاتم، كما أنه خفي كثيرا على الإيه؟ على المعاصرين. إنك تيجي تقول له أنت كده، يعني أنت عندما تحلل وتحرم بموجب هذه القوانين الكثيرة أو بموجب ما يفعل ما يقوله العلماء مخالفا للدليل الواضح من القرآن أو السنة، يقول لك: وأنا سجدت له وأنا صليت له، أنا لم أفعل ذلك. نفس المعنى الذي اعتقد عليه إيه؟ علي بن حاتم، وقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونه. فدل ذلك أن من على أن من العبادة الاتباع في التحليل أو التحريم بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يبينه حديث الإمام مسلم الذي قال فيه عن الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء على ملة التوحيد. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي على ملة التوحيد. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم في صحيح. نقول تاني الحديث بسرعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي أزحتهم عن دينهم، جعلتهم يكفرون بالله عز وجل. كيف هذا؟ فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله سبحانه وتعالى في تفسير المعنى: فحرمت عليهم ما أحللت لهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذا تحريم الحلال أو تحريم الحلال أو تحريم أو تحليل الحرام شرك أكبر، لأنه منازعة لله عز وجل في خصيصة من خصائص. طبعا ملحوظه جانبيه، نحن نتكلم عن الشيء الذي هو حلال بالنص المباشر او بالاجماع وليس بالامور المختلف فيها، وكذلك ما كان حراما بنص او باجماع. والاجماع دائما يا اخوان يبقى له مستند، يبقى لازم يبقى له ايه؟ يعني لازم برضه دليل من القران او السنه او قياس او معنى شرعي، لانه يعني في العاده لا يوجد اجماع على شيء متوهم، والا ما يبقاش اجماع صحيح. انما لو امر مختلف فيه زي ما نقول تنازع العلماء في حل كذا او في حرمه كذا، وهذا قال دليلا وهذا قال دليلا، تبقى اسلع لم يحدث اجماع على الدليل الموجود او على وجه الاستدلال من الدليل. لكن ما كان حلالا بينا او كان حراما بينا فان المنازعه فيه شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن العلل برضو يعني متعلقه بهذه المساله نخلي بالنا انه اذا حكم الله عز وجل بحل شيء فمن حرمه فبالتالي هو نزع الله عز وجل في خصيصه من خصائصه، ده معنى كده واضح. وايضا هو في منزله المكذب بما امر الله عز وجل به، عشان كده لما يجي يقول لك اجماع العلماء على ان من جحد فرضا مجمعا عليه او حرم حلالا مجمعا عليه او استحل حرام مجمعا عليه فانه يكون كافرا، يقول لك لانه بمنزله المكذب للنصوص. يعني ايه الحته دي؟ يعني واحد مثلا الزنا حرام، قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا انه كان فحشة وساء سبيلا مثلا، ده واحد قال الزنا حلال او يجوز ما فعله من اجل العمل الدرامي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده مثلا، او يجوز ان يفعل عند شواطئ العراء او كذا او كذا او كذا، او يجوز عشان خاطر السياحه تجيب لنا دخل ان احنا نجعله مكان وما نقعدش نشد المواضيع ونقول يباح الزنا في الاماكن السياحيه او نحو ذلك، كانه كذب بالنص الذي حكم به. يبقى هنا العله كانه ايه؟ كذب بالنص الذي حرم هذا الشيء. وخلي بالك بقى ان العلماء يقولون ان من استحل الحرام يكفر وان لم يفعله. بالعكس هو لو فعله فقط يبقى كبيره. لو فعله دون استحلال فانه يكون ايه؟ كبيره من الكبائر. وهنعلق على المساله دي بعد التعليق. في مس تعليق تاني برضك ناخد بالنا منه عشان ما ننساش، ان بعض الناس يغالطون مغالطه شديده جدا جدا جدا في هذا الزمان عندما ياتون يتكلمون عن الحكام الكفار ونحوهم، فيقول لك ايه؟ يقول لك هم بيحكمون بغير ما انزل الله او بيحكمون بالشرائع المبدله ولا يستحلون ذلك. ولا يستحلون ايه؟ ذلك. نقول له لا انت كده عملت مغالطه. احنا لما بنتكلم عن استحلال الحرام او تحكيم الحلال هناك فرق بين استحلال الحرام وبين استحلال الكفر. الكفر الاكبر ما فيش حاجه اسمها انه استحل او ما استحلوش. مش حاجه اسمها انه استحل او ايه؟ يعني لو واحد جه سجد لصنم مثلا ما فيش اقول له هو انت سجدت للصنم وانت بتستجيز ذلك ولا ما بتستجيز ذلك؟ لان الفعل وصفه في الشرع ان هو ايه؟ الكفر الاكبر. بخلاف الشيء الذي ليس كفرا في ذاته وانما هو مجرد ايه؟ معصية أو كبيرة ومخالفة شرعية بحتة، لكنه ليس كفرا في إيه؟ في ذاته. فلو واحد فعل معصية ممكن يفعلها مكذبا أنها معصية. تمام؟ ولذا فإن الرجل لو زنى فقط زنى مجرد وجينا نقيم عليه الحد في الإسلام، إحنا هنقيم عليه حد الزنا مش هنقيم عليه حد جدا. تمام؟ لكن لو استحل يبقى كده عن إيه؟ هنقيم عليه حد جدا بقى، لأنه دخل في إيه؟ في حيز آخر. تمام؟ لكن بقى لو واحد وقع في كفر اكبر ما مش اقول له هو انت استجزت الكفر او استحليت الكفر ولا لا. فناس تيجي تقول لك ايه ده هؤلاء الحكام هؤلاء كذا كذا ما بيستحلوش ما يفعلونه. نقول له ده الكلام ده لو كانوا ما يفعلونه هو مجرد معصيه. لكن ما دام كفر ما فيش حاجه اسمها استحلال الكفر. هذه بدعه. ولذا ابن تيميه رحمه الله هنبقى نقرا لكم كلامه ان شاء الله في نهايه كتاب الصار المسلول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء احد اهل العلم ابو يعلى رحمه الله، ابو يعلى امام كبير من ائمه الحنابله. قالك ذكر في كتابه المعتمد الفقه الحنبلي، وعلى فكره الكتاب كويس جدا جدا بس فيه زلات بسيطه خالص يعني. ف ذكر أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. وبعد شوية جاء قال إيه؟ فمن استحل السب فإنه يكون كافرا. فابن تيمية رحمه الله رد عليه قال وهذه هفوة عظيمة من أبي يعلى رحمه الله، بأنه لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر لذاته وليس معصية مجددة، فلا يقال إن من استحلها كفر ومن لم يستحلها لم يكفر، فهذا في شأن المعاصي. وأما في شأن الكفر الأكبر الذي دلت إليه الشرع على أنه كفر أكبر، لا يوجد شيء اسمه نستحل الكفر أو نستحل شيء ما استحلش الكفر. قصد كده فبالنبي عم يسألني عشان في ناس كتير بيغلطوا في هذه الجزئية، يقول لك ده فلان ده ما استحلش الطائفة فلان ما استحلتش، ويكون فعلها كفر أكبر وليس معصية مشددة. يبقى ما معنى من هذه الأمثلة المبسطة من هذه الأدلة البسيطة أن من الشرك أن يشرك الإنسان مع الله عز وجل في التشريع أو التحليل أو الإيه أو التحريم بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يشرع من دون الله عز وجل فيستبد بأمر التشريع فيجعل هذا الأمر مرده إليه، أو يحلل ما حرم الله أو يحل ما يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله عز وجل، فإنه بذلك يكون منازعا لله عز وجل في ألوهيته وفي خصيصة من خصائصه، كما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله والحكم وله الحكم. ومن هنا فإن هذا الذي يشرع من دون الله سبحانه وتعالى والذي يتحاكم إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون طاغوتا، فإنه يكون إيه؟ طاغوتا. وطبعا طاغوت يعني منازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. وطبعا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طب لماذا قلنا أنه طاغوت، أو لماذا قال العلماء أنه طاغوت؟ لأن الله عز وجل نص على ذلك في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويجد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إحنا هنتأمل بس الآيات دي كده بوقفة بسيطة ومهمة. النقطة الأولى إن ورد في أسباب النزول، أسباب نزول الآية أثر مشهورة، ورد أكثر من أثر. ومن هذه الأثار المشهورة أنه كانت خصومة بين رجل منافق يعني يظهر الإسلام ولكنه كان في حقيقته منافق، وبين رجل يهودي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان الحق مع اليهودي بهذه المسألة، مسألة مالية أو نحو ذلك. فأراد هذا المنافق أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف أحد أحبار اليهود لأنه ممكن يقبل الرشوة ويقضي له بالباطل، وأراد هذا اليهودي أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لن يقضي إلا بالحق. فأجبر اليهودي صاحب الحق المنافق على أن يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الأمر طلب الحق اليهودي، فلم يعجب هذا الرجل المنافق فقال له نذهب إلى أبي بكر، فذهب إلى أبي بكر فسمع المسألة فقال بالحق اليهودي، فلم يعجب هذا المنافق فقال المنافق نذهب إلى عمر، فذهب إلى عمر فقال لهما عمر أذهبتما إلى أبي بكر لأنه يعلم أن أبي بكر أفضل منه، فقال نعم، قال لمن قضى؟ قال قضى بالحق اليهودي، قال أذهبتما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال نعم، قال لمن قضى؟ قال قضى بالحق اليهودي، يعني هو قوي الحق اليهودي، وهذا الرجل لا يعجبه حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكم أبي بكر. فقال عمر انتظر بقى استنى بقى، فدخل بعده بسيف وقطع رقبة اليهودي وقال هذا جزاء نعم قطع رقبة المنافق، قطع رقبة المنافق وقال هذا جزاء من لم يرضى بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الأثر المشهور رواه ابن كثير وغيره في إسناده رجل اسمه ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة. عبد الله ابن لهيعة هو كان رجل يسمع الحديث ويكتبه في كتب في ورق يعني. فجئت مرة رأيته احترق فحدث من حفظه بعد ذلك فضعفوا حديثه من جهة الحفظ لأنه كان ضعيف من جهة الحفظ. فمن هنا طبعا بعض أهل العلم يقول لك ابن لهيعة ضعيف، لا هو ليس بهكذا بالطبع. ولما رأى ابن لهيعة قبل أن يحترق كتبه حديثه مقبول إذا لم يكن هناك في الحديث علة أخرى أو سبب آخر للضعف. أما ما رواه بعد احتراق كتبه فلا يقبل ضعيفه أحاديثه بذاته، لازم يعطل بطرق من طرق أخرى لأنه ضعف من جهة الحفظ أو الضبط وليس من جهة العداء. فمن هنا كما قال ابن حجر وغيره إنه إذا روى عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب أو عبد الله بن مبارك أو عبد الله بن يزيد بن كريب وذكر رجلا آخر لا أذكره، إذا حد من الناس دول روى عن ابن لهيعة يبقى حديثه حسن لأن دول روى عنه ما كتبه إيه في كتبه، فيبقى ده حديثه حسن في هذه الإيه المسألة. لو روى عنه حد تاني غير الناس دي يبقى حديثه ضعيف إلى أن يأتي طرق أخرى إيه تعضده. فالحديث ده بعينه سنده ضعيف لوجود ابن لهيعة فيه، ولكن قال ابن تيمية في السنن المسلول إن هذا الحديث له شاهد آخر يتقوى به، وجاب إيه رواية تانية بسند آخر فقوت إيه يعني إسناد الحديث من جهة المعنى أو من جهة الثبوت. دي نقطة. النقطة الثانية إنه بغض النظر عن وجود سبب النزول أو ضعفه أو صحته فإن ألفاظ الآية واضحة وبينة، لأن الله عز وجل حكم على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله سمى إيمانه زعما ونفاقا، فقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فسمى إيمانهم إيه زعما، يعني دول ليسوا مؤمنين على الحق. وكذلك فإن من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل قال يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، هذا هو أعظم مقصود، أن كل من تحاكم إليه الناس غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيه طاغوت. والطاغوت هنا متعلق بالحكم لأن الآية بتقول يريدون أن يتحكموا، أن إيه يتحكموا، إذا هذا طاغوت التحكم، طاغوت الحاكم الذي يحكم بغير ما شرع الله عز وجل ويقضي بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأنه جاي في سبب إيه التحكم. كذلك فإن الله عز وجل قال وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أي أمرهم الله أن يكفروا به، فنحن شرعا متعبدون بالكفر بالإيه بالطاغوت، وأن هذا الذي يحكم بغير ما شرع الله يجب علينا أن نكفر به، وقد أمروا أن يكفروا به. وأيضا فإن اتباعه اتباع للشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى كل دي أدلة واضحة من تفصيل الآية تفيد أن من تحاكم إلى غير شرع الله فإن فيه صفة من صفات المنافقين نفاقا أكبر. وخلي بالك حضرتك عشان في ناس بتنام، وهنا بقى نضيف لك نقطة كده تكتبها إن شاء الله، ولأن ابن تيمية رحمه الله في الصغر المسلول أفاد فائدة عظيمة ومهمة لنا، وهي إيه؟ خلي بالك كويس جدا في الكلام. قال رحمه الله فمن ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر، علامات الإيه؟ النفاق الأكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ظهرت عليه بعد عهد النبوة فإنه يسمى مرتدا لا منافقا. خلي بالك النقطة دي عشان مهمة. من ظهرت عليه علامات النفاق الأكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ظهرت عليه هذه العلامات علامات النفاق الأكبر بعد عهد النبوة فإنه يسمى مرتدا لا منافقا. طب ليه؟ أولا في أثر رواه البخاري الذي يفسر البخاري في المد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فإنما هي الردة بعد الإيمان. قال حذيفة رضي الله عنه: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فإنما هي الردة بعد الإيمان. وعلى أي وضع، فإنه في ملحوظة مهمة جدا عشان تريحنا في هذا الكلام، وهي أن الفرق بين المنافق النفاق الأكبر وبين المرتد هي الإعلان أو السر، الإظهار أو الإخفاء. فالمرتد هو من يظهر كفره ويجهر به ولا يخفيه، والمنافق أو الزنديق كما يسميه كثير من العلماء بعد ذلك هو من يستتر بكفره، هو من يخفي كفره، هو من لا يظهر كفره لعامة الناس أو يظهره لخاصته اللي هم مثله، فإذا وجه به أنكر، إذا وجه به أنكر. فالفرق بين المرتد والمنافق أو الزنديق هو السر والعلن. المرتد يظهر علنا والزنديق أو المنافق يخفي سرا أو لا يظهر إلا لخصته وبطعمته، كما قال الله عز وجل في شأن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، إذا خلوا إلى شياطينهم إلى أمثاله. ولهذا فإن قول الجمهور خلافا للشافعي، قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمه الله وقول كثير من أهل العلم وقول الجمهور أيضا، إن الزنديق يقتل دون استتابة. ليه؟ لأن هو عدته كده، كل من وقف علنا ينقذ، فإذا خلى بنفسه أو مع خاصته من أمثاله من المنافقين والزنادقة فإنه يظهر كفره. وأورد ابن قدامة في المغني الجزء التاسع أثرا عن علي رضي الله عنه أنه رفع إليه جماعة أظهروا الردة فاستتابهم ثلاثة أيام، يعني أمهلهم ثلاثة أيام إما أن يعودوا وإما أن يقتلوا. وهنعلق بعد قليل يعني معنى كلمة الاستتابة، أمهلهم ثلاثة أيام إما أن يتوبوا إما أن يقتلوا. ورفع إليه جماعة شهد عليهم الشهود العلوي أنهم يكونون كفرا فيما بينهم، فلما واجههم أنكروا، فأحضر الشهود فشهدوا عليه وكانوا عدونا أي الشهود، فأمر بقتلهم ما استتبهمش. فقيل: أمهلت هؤلاء أي المرتدين وقتلت هؤلاء اللي هم الزنادقة أو المنافقين؟ فقال: أما هؤلاء فأظهروا فاستتبتهم. قالوا: أي أيوة، وإحنا كفرنا أو أظهروا الكفر الذي يفعلونه أو يقولونه، فإيه فاستتبتهم، لأن المرتد يستتاب كما سنذكر. وأما هؤلاء ففعلوا الكفر وقالوا وشهد عليهم الشهود العلول، فلما واجهناهم انكروا. مفيش وجه دلاله ان انت تستتهم واستتهم من ايه؟ كل ما تيجي تواجههم يقول لك ما بنقولش ما بنعملش، يقولون اننا نكفر لا نقول كذا لا نفعل كذا، بيفتروا علينا وكل مره هكذا. فلا نستطيع ان يعني ايه ان نستتهم من حاجه ان هم يخفون. فهذا قول الجمهور. على اي وضع كان، فالمقصود حتى لا ياتيه منا الامر هو ان الفرق بين المرتد والايه والمنافق هو الاعلان والايه والسر. فعشان كده التميم بيقول لك: فمن ظهرت عليه علامات النفاق الاكبر التي كانت تخص المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من ظهرت عليه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يسمى مرتدا لا منافقا. هنعلق بعض برضه معلش كده تعليق مهم جدا نحتاجه في واقعنا هذا. احنا طبعا ما بنستطيلش بذات الاستطلاع دي، بس بناخد فوائد مهمه. ان ممكن واحد يقول لك: طب كيف قتل عمر ان ثبت الاثر، او يعني الاثر اللي قالك ابن تيميه ان هو ايه يتعدد بطريق اخر، كيف قتل الرجل دون الرجوع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا لو اعتبرنا ان ده حد، فالحد يقول ايه؟ الامام او من انابه الامام، من ينيبه الامام. هذه قضية هنتكلم عليها، ولكن نقول ان في ملحوظه، وهي انه حدثت اكثر من حادثه قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم لانها وقعت في موطن صحيح. فاحنا عارفين من الروايات الصحيحه ان امراه كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده، وكان سيدها او مولاها ينهاها فلا تنتهي، فأخذ مغولا سيفا قصيرا فوضعه على بطنها واتكى عليه حتى قتلها. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا اشهدوا فإن دمها هدر. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. في رواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم لا انقطع فيها عن زين، يعني لا يختلف عليها اثنين، لا انقطع فيها ايه عن زين، يعني شبه انه ما ينفعش حد يختلف عليها، يعني ايه حدش ينقطع عليها، حد لا يختلف عليها على قدرها. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل قتل امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أحب أن ينظر إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فلينظر إلى هذا الرجل. ورواية الثلاث من روايتان وهما أبو داود، ورواية الثالثة من جابر بن تيمية في الصحيح المسلول عن عائشة رضي الله عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم ابن تيمية بيعقب تعقيب مهم بيقول إيه؟ بيقول كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الذين قتلوا أولئك النساء وهم لم يستأذنوه في هذا القتل؟ أليس إقامة الحدود من حق الإمام الأعلى أو من ينيبه الإمام؟ قال هذا راجع إلى أن القتل لم يكن من باب إقامة الحدود، ولكن القتل كان من باب نصرة الله ورسوله، وهذا راجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فلينظر إلى هذا الرجل. يبقى هو كده اعتبر ده من باب ايه؟ باب نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من باب إقامة الحدود. دي نقطة. النقطة الثانية الأهم منه، قال لك لو فرضنا أن هذا القتل من باب إقامة الحدود، وأنه لا بد من إذن الإمام، وأنه لا بد من إذن إيه؟ الإمام، فإن هذا الذي قتل المرتد أو المنافق أو من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا، هو لم يسفك دما حراما، وسفك دم حلال ولا دم حرام؟ دم حلال، ولم يسفك دما إيه؟ حراما. ومن سفك دما حلالا أوجب الشرع سفكه، أوجب الشرع إيه؟ سفكه. الشرع هو الأمر الذي يقتل، وما قتلوش من مزاجه أو من رأيه، إنما قتله بأمر من الشرع. فغاية الأمر أقصى حاجة أنه افتأت على حق الإمام، يعني تعدى على حق الإمام، ولكنه لم يسفك دما حراما، ولكنه لم يسفك دما إيه؟ حراما. يبقى هو أقصى حاجة أنه تعدى على خصيصة الإمام في إقامة الحدود أو تفويض من يقوم بالإيه؟ بالحد، ولكنه لم يسفك دما حراما، وإنما سفك دما أحله الشرع وأوجب السفكين. قال فهذا لا يقتل بمن سفك دما، لأنه إمتى يقتل به؟ لو قتل مسلما، لو قتل إيه؟ مسلما بغير حق، لكن ده مرتد أو منافق نفاق أكبر. ولكنه أقصى شيء أنه إيه؟ تعدى على حق الإمام، فللإمام أن يعزره لو أراد. الإمام لو عايز إيه؟ يعزره إن هو تعدى على وظيفته، يعزره تعزير وليس قتلا. لكن ما يجيش الإمام يقتله، ما يجيش الإمام إيه؟ يقتله. ليه؟ لأن إمتى يقتله؟ لو قتل مسلما بغير حق، لكن ده مش مسلم. بس الفكرة بين المسألتين. عشان كده لما حدث قضية فرج فولة الذي كان يتحكم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وقتله بعض الإخوة، فجه الشيخ الغزالي محمد الغزالي قال ان فرج فؤاد مرتد، قال ولكن هؤلاء الناس اخطاوا لانهم قتلوا، فليس لاحد ان يقتله الا الامام. هذا استدلال خاطئ لسببين. السبب الاول ان من يسميه اماما اللي هو الحاكم الكافر ده، وخبر حديثك فضلا عن كونه ليس اماما، هو لا يقيم الحدود. احنا لو فرضنا جدلا ان هذا الحاكم مسلم هو لا يقيم الحدود، يبقى انت عيب عن استاذنه فيه. انا قلت تعالى اقتل واحد، هقول لك انت مالك امك، انت مالك انت، انت معذرتك في الكلمه، اقول لك ما شافك انت بس عيوب عليك طبعا. يا عبد الله ولكن من ناحية ثانية احنا كلنا لو فرضنا يا سيد الفاضل ان هذا امام وانه كذا يقيم الحدود حتى وانه كذا انه كذا، فان هذا الرجل الذي قتل هذا المرتد الكافر هو لم يسفك دما حراما، وسفك دما اوجب الشرع ايه؟ سفكه. يبقى اقصى حاجة ان الامام يعذبه مش يجي يديله ادم وصف. فهذا تكليف الخطأ. والحمد لله برضه رد عليه الدكتور محمود مزبوعة الحقيقة رد طيب يعني، وقال ان هذا رجل مرتد وكان يجب على الامام ان يقتله، واذا امتنع الامام عن قتله فقد وجب على احد المسلمين ان يقتله، وما فعلوه هذا هؤلاء الناس وحق. وكانت كلمة طيبة من الدكتور محمود مزبوعة في الحقيقة يعني حق الكل يعني. طيب حتى بقى احنا كده خدنا جملة من الافواد، معلش عجبنا على بعض الايه نقاط الجانبية. يبقى احنا بينا في هذا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى ان الشرك كما يكون في العبادة كما يكون ايضا في الحكم وفي التشريع في الايه تحليل. فكما ان الخلق لله كما ان الامر يجب ان يكون لله، قال الله عز وجل قال له الخلق والايه والامر، وقال الله سبحانه وتعالى ام لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن بالله، وان من نزع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه فهو طاغوت. فهو ايه؟ طاغوت. وده بيبين لنا حاجتين يا اخوانا، او بيبين لنا حاجة مهمة وهي ايه؟ بيبين لنا ان الناس هنا في طرفين في قضية الحاكمية دي او في قضية التشريع، في طرف المتحاكم اليه وفي طرف المتحاكم، او في طرف المشرع وفي طرف الذي يذهب الى الايه؟ الى التشريع. ده واضح من الآية ان ربنا قال عن اللي بيذهب الى التشريع او المتحاكم قال ألم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. لكن المشرع بقى ده اسمه ايه؟ طاغوت. يبقى الذي يترك حكم الله ورسوله او يريد ان يتحاكم الى غير شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو ينطبق عليه الجزء الاول اللي هو وصف المنافقين نفاقا اكبر. ألم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ما لهم بقى يريدون ان يتحاكموا، دول المتحاكمين بقى يريدون ان يتحاكموا. لكن الذي يحكم بغير ما شرع الله عز وجل هو ده الطاغوت بقى، يريدون ان يتحاكموا الى مين؟ الى الطاغوت. يبقى احنا معانا ايه طرفين بقى، طرف المتحاكم وطرف الايه؟ المتحاكم اليه. واخد بال حضرتك؟ فكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. احنا كلنا حافظين كلام ابن كثير نقوله كده بنص بسرعة. قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء، خلي بال حضرتك، من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي يوضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. ومثال ذلك مثال ومثال ذلك كتاب الياسق الذي صنعه جنكيز خان. شوف بقى وصف الياسق ده، قال هو عبارة عن كتاب أحكام. عن كتاب إيه؟ أحكام. قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. يبقى فيها جزء من ايه؟ من الاسلام، بس مش كلها من الاسلام. فصارت في بنيه في اولاده يعني وقومه شرعا متبعا، شرعا ايه؟ متبعا. يقدمونها على الحكم بما انزل الله بدل ما يحكموا بالكتاب والسنه وشرع الله عز وجل، فانهم يقدمون ايه؟ كتاب الياسق بتاعهم ده، كتاب القانون بتاعهم ده، يقدمونها على الحكم بما انزل الله. فمن فعل ذلك فهو كافر. خلي بالك بقى في اللفظ ده، فمن فعل ذلك، من أداة شرط من صيغ العموم في اللغة، من صيغ العموم في اللغة أداة الشرط، ماشي؟ أي حد يفعل ذلك، فمن فعل ذلك، أي حد يفعل ذلك فهو كافر، ويجب قتاله، يجب قتاله حتى يرجع إلى تحكيم شرع الله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. انتهى كلام كثير بالنص اللي عايز يراجعه في تفسير الآية في تفسير القرآن العظيم. وقال رحمه الله في الجزء العاشر من بداية النهاية. قال فمن ترك الشرع المحكمة المنزلة على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحكم إلى الشرائع المنسوخة كفر. وتحكم إلى الشرائع المنسوخة إيه؟ كفر. فكيف ومن تحكم إلى الياسة اللي هي الياسة الدين؟ طبعا نقل فيها إجماع الإيه؟ إجماع المسلمين. ماشي؟ فهذا أيضا أي حكم بغير ما شرع الله فهو حكم من أحكام الإيه؟ الجاهلية. فهو حكم من أحكام الجاهلية. والله سبحانه وتعالى يقول إحنا خلاص هنأخر يعني إن شاء الله هذه المرة. قال الله سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى حكمك فيما شجر بينهم ثم نجد في أنفسهم حرجا مما قضيت لا يسلموا إيه تسليم. العلماء نبهوا تنبيه مهم جدا على دي. قولوا معلش ركزوا معنا شوية مش هنطول عليكم يعني إن شاء الله. طبعا كما قال ابن القيم رحمه الله هذا أعظم قسم في القرآن. هذا أعظم قسم في القرآن. فإن الله قال فلا ربك لا يؤمنون فأقسم سبحانه وتعالى بذاته وبنفسه سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ثلاث حاجات حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ادي واحدة تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله وشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. ادي اول مرحلة. ثم لا يجد في انفسهم حاجة مما قضيت هذا الامر الثاني ويسلمون تسليم الامر الايه الثالث. العلماء قالوا هناك ثلاثة مراتب في هذه الآية. المرتبة الأولى أن من خالفها فهو كافر. فمن لم يحكم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. المرتبة الثانية هو عدم اعتراض النفس على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإيمان الواجب. وهذا من الإيمان الإيه؟ الواجب. والمرحلة الثالثة هو الاستسلام ويسلموا ايه تسليما وتقتضي التنفيذ العملي. وهذا من الواجبات التي من تركها اثم. يبقى انا لو محكمت الشرع فهذا كفر. لو حكم الشرع واعترض عليه فهذا كفر. لو حكم الشرع ولم يعترض عليه ولكنه لم ينفذ التنفيذ عمليا فهذه مرتبة المعصية. هذه مرتبة الايه التي من تركها يأثم. التي من تركها يأثم. وده بيفيد ايه تقسيم الايمان بين شرط صحة شرط ايمان واجب شرط كمالية. شرط صحة ايمان واجب شرط ايه شرط كمالية. ده ملخص الكلام يعني الله تعالى. كذلك احنا عندنا اخر حاجة هنقف عليها ان شاء الله ان دي نقطة بقى مهمة نخلي بالنا منها. ان ربنا سبحانه وتعالى ايه لما ذكر قصة يوسف عليه السلام فان يوسف عليه السلام كان عامل على خزان الأرض يعني زي وزير تموين عند ملك مصر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعينه على خزان الأرض وأصبح عزيزا على مصر. كل هذا في القرآن موجود في سورة يوسف عليه السلام. وأنا بنعلق عليه تعليقات فيما يتعلق بالاستدلال بتاع البرلمانيين وكذا بس دلوقتي هناخد حاجة معينة يعني في المسألة. فالمقصود أن يوسف عليه السلام لما عمل وبعد كده جه إخوته وجاء إخوات يوسف جايين بقى لأن المجاعة التي نزلت على البلاد لم تكن تخص مصر وقتها كانت تخص يعني تشمل مصر وما حولها من المناطق لأن إخواته بقى قاعدين في ناحية فلسطين قريبا من بيت المقدس أو عند بيت المقدس لأن هم أولاد يعقوب عليه السلام أبو يوسف. وجاء إخوات يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وملهم الكمون إلى آخر القصة الطويلة اللي احنا عارفينها من سورة يوسف عليه السلام. وهو أراد أن يصنع حيلة يستبقي بها أخاه بن يمين اللي هو يكونون أخاه الشقيق معه في مصر. فالمهم صنع هذه الحيلة جعل السقاية في رحلي أخيه حط السقاية أو الصواع اللي هو بيكيل بيه الإيه المكاييل داخل رحل أخيه. ثم أذن مؤذن أن ينطع لعيب أنكم لسارقون. قال لهم تسرقتوا مننا حاجة. قال لهم إخوة يوسف قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون أنت ضاع منكم إيه ماذا ضاع منكم. قالوا نفقدوا صوع الملك فلمن جاء به حمله بعيد هنديله حملة بعيد من القمح وانا به زعيم، يعني زعيم يعني كفيل، كفيل ان اعطيه ذلك. قالوا فالله لقد علمتم ما كنا سابقين، ما جئنا نفسنا في الارض وما كنا سابقين، الى ان سالهم يوسف عليه السلام، هذا هو الموطن الاستشهاد، عن شريعه ابراهيم عليه السلام. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ طب لو اتضح ان انتم كاذبين وطلعناه من واحد معاكم واخرجنا الصواع او السقايه من احدكم، ماذا نصنع في ما شريعتكم؟ فبسألهم عن شريعتهم لانهم كانوا ابناء يعقوب عليه السلام واحفاد ابراهيم عليه السلام، وكانت شريعه ابراهيم عليه السلام تقضي بان الذي يسرق يؤخذ تملك عند من سرق منه، السرق يؤخذ تملك عند ايه؟ من سرق منه. فكانت هذه شريعه ابراهيم عليه السلام. فهو سألهم فقالوا له بقى، قالوا جزاؤه من وجد في الرحم فهو جزاؤه، يؤخذ مقابل ايه؟ ما سرق. وعلى هذا الاساس كما سنلاحظ انه استبقى اخاه بموجب هذه الحيله، انه بعد كده ايه؟ قالوا له يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فقل احدنا مكانه. ليه؟ طب هم بيقولوا له كده ليه؟ بموجب انه استبقى اخاه بموجب هذا الايه؟ الامر وهذا الحكم اللي هو شريعه ابراهيم عليه السلام. وكان الملك له شريعه اخرى. قال له تشريع ايه؟ اخر. وهو كما يقول ابن كثير وغيره كانت شريعته الجلد والتغريم، يجلد يدفع ايه؟ غرامه، او الجلد والحبس، ايا ما يكون، المهم انه كان له تشريع اخر وله حكم ايه؟ اخر. هو سالهم عن شريعه ابراهيم عليه السلام لان هم احفاد ابراهيم ويقولون بشريعه ابراهيم عليه السلام، وكانه لا يعلم شيئا، فهم لم يكونوا يعلمون انه اخاهم حتى هذه اللحظه. لم يكونوا يعلمون انه اخوهم حتى هذه الايه؟ الله. فربنا سبحانه وتعالى قال فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه. قال الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا يوسف ما كان لاخوه اخاه في ديني. خلي بال حضرتك، اي ما كان ليوسف عليه السلام وهو نبي، ما كان له ان ياخذ اخاه في دين الايه؟ الملك. ايش ايه بقى؟ ما هو دين الملك؟ اي شيء دين الملك؟ خلي بالك، دين الملك اي قانون الملك المتعلق بالسرقه، اي قانون الملك المتعلق بالايه؟ بالسرقه. ربنا بيسموه ايه؟ دينا. دي نقطه مهمه جدا. يبقى هو لو طبق قانون الملك لكان بذلك قد دخل في دين الايه؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا تلاحظ جيدا أنه سمى ما شرعه الملك أو ما قضى به الملك من حكم خلاف حكم الله عز وجل سماه إيه؟ دينا. دين. ليه بقى؟ لماذا؟ لأن الدين في الأصل مشتق من الدينونة والخضوع. وعندما يشرع قانونا يلزم به الناس هو بذلك يخضعهم لحكمه ويخضعهم للقانون الذي سنه له. ربنا سبحانه وتعالى سمى تشريعا واحدا سماه ايه؟ دينا. عشان كده ما بنيجي نقول ان هم يشرعون الناس دينا جديدا احنا لا نبالغ. ان ربنا سبحانه وتعالى سمى قانون واحد بس، سمى حكما واحدا سماه ايه؟ دينا. ونزه يوسف وهو نبي عن ان يفعل ذلك. ما كان يوسف ان ياخذه في دين الدين، اي ما كان له هو نبي الله ان يفعل ذلك. ما كان له ان يدخل في دين الايه؟ الملك، او ان ياخذ اخاه في دين الملك. يبقى دي بقى نقطه مهمه جدا، ان من شرع تشريعا يخالف حكم الله عز وجل فقد شرع دينا جديدا للناس. شرع ايه؟ دينا جديدا. ليه؟ لان الدين هو ما انزله الله، ومن ضمن ما انزله الله الحدود الشرعيه والاحكام والعقوبات والجزاءات. فمن شرع شيئا جديدا فقد نازع الله في خصيصه من خصائصي، قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. اليوم اكملت لكم ايه؟ دينكم. فكل ما أنزله الله فهو دين، فمن شرع شيئا جديدا يضاهي به دين الله فقد شرع للناس دينا ايه جديدا. يبقى هنا أمر كفر واضح بين، ما ينفعش نيجي تقول انه لا كفر دون كفر، ولا انه احتمال يكون كفر، ولا اي معنى اخر من الايه من المعاني. نفكش كده مع بعضنا شوية، خلاص انا اقفل ان شاء الله. انتظر معلش اقول لكم كلمتين. النقطة الاولى نقطة فلفشة، هنسأل السؤال اللي هيجاوبه يقول الشرع نديله جنيه، ولا من جاء به ايه حول بعجن وانا به زعيم. الآية دي العلماء قالوا يأخذ منها حكم الجعالة. يعني الجعالة، جعالة ان انسان يجي يقول لك اللي هيعمل كذا هديله كذا، اللي هيجيب لي كذا هديله كذا، زي الجائزة يعني. ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم، مفيش مشكلة. ده بيدي مش جهان ولا حاجة، ان دي من طرف واحد. قال الله سبحانه وتعالى فبدأ بأوعيته قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه. لماذا قال الله ثم استخرجها ولم يقل ثم اخرجها؟ نقطة لغوية ده هجاوب ياخد كده، بس مش عايز اقطع، بس ممنوع الاجتهادات كتير. اقول يعني اخرجها يعني هو اخرجها بيدي، ما انما استخرجها يعني جعل ال لا لا لا قريبة من الصعاب، يعني قريبة من الصعاب. هي استخرجها لانه كان يعلم مكانها من قبل، انه كان يعلم مكانها من ايه من قبل. زي ما نيجي نقول ايه استخراج البترول، ماشي، ان هما بيحددوا مكانه الاول بعد كده ايه يستخرجوه. فلو كان هو لا يعلم مكانه كان اليق ان يقول اخرجها، ماشي، ولكنه هو اللي حاططها فعارف ايه مكانها. في بعض في اللغه بتقول ايه زياده المبنى تدل على زياده المعنى، يعني زياده البنيه دي الكلمه تدل على زياده ايه معنى دي كلمة. هنبقى نعلق على مرة أخرى من نتكلم على بعض الحاجات اللغوية إن شاء الله، هي نكت يعني إن شاء الله. نيجي بقى لإيه لموضوعنا. يبقى إحنا إخواننا كده اتطرح معانا كفر هؤلاء الحكام وهؤلاء المشرعون بأكثر من علة، خلي بالك كويس عشان نقفل، بأكثر من علة لا تحتمل أن تحمل إلا على الكفر الأكبر. من هذه العلة كما رأينا أن الله سمى المشرع طاغوتا، يجدون ان يتحكموا الى التاغوت. ما ينفعش كلمه التاغوت نحملها على كفر دون كفر، خلي بالك، على معصيه او على كبيره او كذا. انا التاغوت هو من نزع الله في ايه في خصيصه من خصائصه. في حديث رواه الامام مسلم، رواه البخاري ومسلم معذره في كتاب الصحيح، ان اذا كان يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. خلي بالك كويس جدا، إذا كان يوم القيامة ينادي منادي من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فأتبع ما كان يعبد الشمس الشمس، الناس اللي كانت بتعبد الشمس يدعونها إلى النار، وأتبع ما كان يعبد القمر القمر، وأتبع من كان يعبد الطاغيت الطاغيت، وأتبع من كان يعبد الإيه الطاغيت الطاغيت. يبقى الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، أو كل من نازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه، وهذا لا شك أنه كفر أكبر. مش ممكن يكون إحنا كل بنقول ده ليه عشان بنيجي نعقب على قضية كفر دون كفر، وإحنا فاهمين إن في حاجات لا تحتمل بأي درجة ولا بأي معنى ولا بأي احتمال أن تحمل على غير الكفر الإيه الأكبر. يبقى هو ده طموح الطاغوت. الطاغوت لابد أن يكون كافرا كفرا إيه أكبر، لأنه منازع الله عز وجل في خصيصة من خصائصه. ثانيا أن مشروع الناس دين، أن مشروع الناس إيه دينا، وكل من شرع دينا غير دين غير ما شرعه الله فهو شريك، أم لهم شركاء شرع لهم إيه من الدين ما لم يعلم بالله. ثالثا أنه انعقد الإجماع على أن ما استحل حراما أو حرام حلالا فهو كافر، وعشان كده حتى الطحاوي في متن العقيده الطحاوي يقول لك ولا نكفر المسلم قال القبله بالذنب من ما لم يستحل. رابعا ان احنا شفنا ان ربنا سماهم اربابا، اتخذ احبابهم وربناهم ايه اربابا من دون الله. يبقى الخلاصه ان التشريع من دون الله سبحانه وتعالى، وايضا كان طبعا وقلنا في اول كلام ان ايه انهم بذلك يكونون قد ايه نزعوا الله في خصيصه من خصائصه وصفه الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وله الإيه وله الحكم، إن الله هو الحكم وله الحكم. يبقى اتضح معنا بعلل واضحة وجلية وبينة لا يمكن أن تقبل أن تحمل على رأي الكفر بحال من الأحوال أن هؤلاء المشجعين من دون الله سبحانه وتعالى هم منازعون الله عز وجل في ألوهيته وفي خصائصه سبحانه وتعالى في قضية التشريع والتحليل والتحليل. ماشي. قضية دي عشان ليها طبعا تعلقات كثيرة جدا في الواقع وليها أحكام كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا، ليست قضية نظرية بحتة بل لها ارتباط بالواقع الذي نعيشه.